دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدالي من البشرى علاما. دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدالي من البشرى علاما. وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف اللثاما اللثاما. سقاني الكاس فدي من سقاني ألا لله من تلك المدامة. سقاني الكاس فدي من سقاني ألا لله من تلك المدامة. وفك القيد من بعد امتحاني وأتحفني بأنواع الكرامة الكرامة. وأوضح في الهوى قصدي وشاني على ورع وجانبني الملامة. مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة. وحاد الراكب لما أنحداني إلى سفح الناقة ما بين راما بين راما. أجبت له ولم ألوي عيناني إلى واش ولا أهل الملامة. وحسبي أنني بالباب حاني على الأعتاب لا يوم القيامة. سلوني فالهوى فني وشاني وقد أصبحت يا خلي غلاما غلاما. حضرناهم على خمر الدنان عليهم أمطرت تلك الغمامة. وهم في السكر ما شهدوا لثاني وبينهم من المولى علاما. وهم في السكر ما شهدوا لثاني وبينهم من المولى علاما علاما. تدل على الرضا في كل آني ولا يخشون عقبها نداما. لهم من فائضات الامتنان مواهب أدركوا فيها الإمامة. لهم من فائضات الامتنان مواهب أدركوا فيها الإمامة الإمامة. عسى معهم إلى دار الجنان وساقين النبي أهل الزعامة. عسى معهم إلى دار الجنان وساقين النبي أهل الزعامة. عسى معهم إلى دار الجنان وساقين النبي أهل الزعامة. عليه الله صلى كل آني وآله ما سجى قمر الحمامة الحمامة.